المزمور 134 ترنيمة المصاعد. هو ذا بارك الرب يا جميع عبيد الرب الواقفين في بيت الرب بالليالي. ارفعوا أيديكم نحو القدس وباركوا الرب. يباركك الرب من صهيون الصانع السماوات والأرض.